واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول رب